هو انا جوه خطوط كمان لا وجوبتها خطوط الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل الضوابط الفقهية. نحن خلصنا سبعة. الضابط السابع. كل من جاز له أن يباشر عقدا بنفسه جاز له أن يوكل فيه. هذا منطوق الضابط. يفهم منه إيه؟ يفهم منه أن من لم يجز له أن يباشر عقدا بنفسه لا يجوز له أن يوكل فيه. ففاقد الأهلية الصغير لا يجوز لهما مباشرة العقد، فلا يجوز ولا يصح منهما التوكيل. لا ملهوش وكيل، ما وكلش حد. عليه ولي. عليه ولي. التوكيل بيصدر من الموكل. ده التوكيل. والموكل بيبقى وكيل عن الموكل. في خصوص ما وكله به، في حاجة خاصة. والوكيل لا يكون إلا بوكالة من واحد يملك التوكيل، وده غير الولي خالص. الولاية دي سلطة شرعية بيمنحها الشرع لبعض الأقارب، يمنحها للأب، للجد عند فقد الأب، للعم عند فقدهما، لابن العم. لكن دي بحكم الشرع، ما يبقاش اسمه وكيل، اسمه ولي. الضابط رقم 8 فرق بينهم دكتور الفروق كتير. لا في فروق كتير، في فروق بينهم بين القاعده، لا الفرق بين الضابط والقاعده احنا ذكرناها كتير. وده فرع واحد بس كده. واذا القاعدة لها استثناءات والضابط لا استثناء فيه، ده الفرق الثاني. طب المميز ماله؟ ممكن يباشر بعض العقود، يباشر بعض العقود وتبقى اسمها عقود موقوفة، موقوفة على إجازة وليه. العقود اللي هي تدور بين النفع والضرر، يعني لا هي نافعة نفعا محضا، ولا هي ضارة ضررا محضا. مش الولاية هي الوصية؟ لا، في فرق بين الولي وبين الوصي وبين الوكيل. ده غير ده غير ده، بس هو ده مش موضوعنا. انا الضابط عندنا بيقول ايه؟ كل من جاز له ان يباشر عقدا بنفسه جاز له ان يوكل فيه. مفهومه كده واضح؟ واضح، بس هو ده اللي مطلوب مننا علشان ما نمشيش احنا في كل المسائل، من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب. طيب الوكيل ايه اللي وكل؟ الوكيل هو اللي يبقى الوكيل فيه، ولا جاز له ان يوكل غيره؟ فيه موكل وموكل. لما انا اوكل محامي في موضوع ما يبقى انا موكل وهو موكل، او وكيل، الاثنين. فان فتحت منه من ما كان انكسر فاسم مفعول، موكل اسم مفعول وموكل اسم فاعل. ثامن ضابط، كل معروف جاز في الجميع جاز في البعض. كل معروف، كل معروف جاز في الجميع جاز في البعض. المعروف الشيء الذي يعرفه الشرع ويستحسنه، ضده المنكر. ضد المعروف المنكر، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. الأمر ضد النهي والمعروف ضد المنكر. كل معروف جاز في الجميع جاز في البعض، كالإبراء كالإبراء والإنذار. كالإبراء والإنذار. نكتبها وبعدين نفهم. الإبراء يعني من أبرأ غيره عن حقه. الإبراء يجوز ولا لا؟ فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قيل إنها في القصاص، إن من استحق القصاص على غيره فصولح على الدية، فهذا من المعروف. فعلى القاتل أن يؤدي، والولي هو محسن في قبوله هذا المعروف. عفى عن القصاص إلى الدية. طيب أي واحد له عند غيره حق، حق مالي، يجوز له أن يبرئه من هذا الحق ولا لا؟ فمن جاز له أن يبرئ من الحق كله يجوز له أن يبرئ من بعضه ولا لا؟ هو ده المنطوق. والإنذار، الإنذار يعني إيه؟ إذا كان له حق مؤجل إلى أجل، إلى أجل. بالضاء. نعم. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. أنظره أجله أخره. إنظار المعسر حكمه إيه؟ بالضبط. ما انا قلت بالضبط يعني، مش انت اللي سألت، وانت سألت السؤال ده ليه؟ علشان تعرف ان هو من هنا ولا من هنا. يعني اعلان. لا مش اعلان. هو الاعلان بالضبط. ما عشان كده هي دي اللي انا عايز اعرفها. طب ما انا قلتها. إذا كان المدين معسرا وجب على الدائن إنظاره، وجب، لأن أمامه إيه غير كده؟ هو معسر، هتعمل فيه إيه؟ فيبقى الإنظار واجب. طب المال الإبراء إبراء المعسر بقى حكمه إيه؟ حكمه أحسان. حكمه إيه؟ مستحب. مستحب. الله. هو أهل الأفضل فعل الواجب ولا فعل المستحب أفضل؟ لو تسمعوا هنكتسب الوقت أحسن من كده. شوفوا فعل الواجب في كل الأحيان أفضل إلا في مسائل تقريبا ثلاثة، فالمندوب فيها أفضل من الواجب. إحدى المسائل الثلاثة إنذار المعسر واجب، وإبراؤه من الدين مندوب، والمندوب هنا أفضل من الواجب. واحد عليه لك 1000 جنيه معسر، يجب عليك انك تنظره الى ميسرة، وان كان ذو عسرة فنظرة، اي فانظره الى ميسرة. فالانظار واجب، واجب يعني يحرم عليك انك تعود له على الباب وتعطله عن شغله وتقول له لازم تسدد. طب ما هيعمل لك ايه؟ هيسدد منين؟ ما هو ما معاك، ما هو بالعقل. هتعطله عن العمل كمان، يمكن لو اشتغل يقدر يسدد شيئا فشيئا. فيبقى الانذار للمعسر مش للمماطل اللي معاه ومش عايز يدفع، للمعسر واجب. طب الابراء التصدق عليه بالدين مندوب، وأيهما أكثر أجرا وثوابا؟ التصدق. يبقى في المسألة دي بقى يبقى هنا المندوب أولى وأفضل من الواجب، ودي من المسائل المستثناة، لأن القاعدة إن الواجب والفرض أفضل من النفل، الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل منها هذه المسألة. في مسألة كمان في ذهني والثالثة نتيجة المسألة الثانية، إلقاء السلام مندوب ورد السلام واجب، والمندوب أفضل من الواجب. لماذا؟ لأنه السبب، فعل المندوب هو الذي تسبب في فعل الايه؟ في فعل الواجب. والثالثة لما تيجي في قواعد الفقه، كتب القواعد، في قاعدة تقول كده: النفل أفضل، الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل، وذكروا هذه المسائل في الثلاثة. طيب، يبقى فنظرة إلى ميسرة هذا على سبيل الوجوب، وأن تصدقوا خير لكم، يبقى ده ندب إلى التصدق، والتصدق فيه الإنذار وزيادة، فيه الإنذار اللي هو الواجب وزيادة. الفرض أفضل، لكن النفل أفضل في المسائل مو في الزواج، الله أعلم. إن الزواج أصلا شنة ممكن يبقى فرض عليه لو فشل من أشياء. لا، دي ما تنحطش هنا. يعني اللي انت بتقوليه ده صحيح في قضية احيانا يكون الزواج واجب واحيانا يكون مندوب. دي وضعها هنا. طيب رقم 8 9 كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت تغيرا. كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت العادة تغير الحكم. لما أنا بقول في عقد الزواج للزوج زوجتك ابنتي على مهر قدره 10,000 جنيه، معروف الجنيه المقصود به ايه؟ الجنيه المصري الورق والنحاس اللي موجود. طب لو في مكان تاني عندهم الجنيه الاسترليني يبقى المتبع الجنيه الاسترليني. لو تغير الجنيه هنا وبقى المستعمل الجنيه الذهبي يبقى الجنيه الذهبي، لان الحكم المبني على عادة يتغير بتغير العادة. كانوا زمان يدفعوا المهر للزوجة المقدم وليس عليها أي شيء، تاخده معاها، تروح بملابسها اللي هي لبساها بس. فهو ده كان شيء طبيعي. تغير الآن، لو واحدة زوجها أبوها وخدها راح ودها كده يقول فين مال، فين المطبخ وفين الستاير وفين وفين وفين. الله، طب هو ده واجب عليها؟ لا، بس العادة كده، العرف كده انها تذهب من بيت ابيها ومعها بعض الاغراض التي جرت بها العادة. فاذا تغيرت العادة تغير. كانوا مثلا العادة ان الاولاد في الارياف كانوا كده، اذا يخرجوا في الصباح كده يدخلوا المزارع اللي فيها نخل بلح، بيبقى فيه بلح طاري على الارض فيجمعوه، ولو جه صاحب الارض لو ينهارهم يبقى غلطان، لان العاده جرت بكده. طيب في برضو عند الفلاحين لما بيمشي كده بالمواشي بتاعته وفي واحد بيطلع الميه من السرعه بالمكنه في الاناري عشان يزن، لو الراجل ده وقف المواشي بتاعته كلها بتشرب من الانايا دي، حد يقول له ليه انت بتعمل كده؟ رغم ان هو ملكها بالحيازه، هو اللي طلعها، كانت مباحه في السرعه العامه لكن لما طلعها هنا بقت ملكه. لكن لما يجي يسقي المواشي العاده جرت بكده، لو منعوا الناس كلها تلومه. لكن لو تغيرت العادة وبقت المية غالية وبقى البلح كده الناس تمنع الأولاد ويحوط عليه وكده، فإذا عيل يقفز من على الصورة علشان ينزل يقول له أنت نازل هنا ليه؟ يبقى تغير. يبقى الحكم إذا كان مبني على عادة يتغير بتغير العادة. أصل مال الغير لا يحل إلا بطيب نفس منه، وصاحب النخل البلح ده بلحه في أرضه اللي وقع منه يبقى ملكه برضه. طب الأولاد دول رايحين ياخدوه إزاي؟ جرت العادة بالسماح في ذلك. بس هو لما راح مدود في الضبط ما جاش يعتقد بيت الحرام لو منع الواجه فيه ايش المية ما يا دكتور لو النخلة دي داخل صور هل من ينط الصور عشان ياخد منه البلع؟ يعني داخل صور. فبقول لك لو منع يبقى خلاص. لو منع بس قال ما حدش ينزل الارض. لو منع باللسان وقال ما حدش ينزل يبقى اللي ينزل غلطان. الغنم مش بتنزل الارض تاكل كده منها وبتاع. واحد قال كده وكتب يقطع وقال ممنوع الغنم ينزل الارض. خلاص؟ هو استعمل حقه. هو استعمل حقه. لكن ما كتبش والعادة جرت بكده وواحد نزل ما يجيش يقول له انت نازل ليه؟ لا يلام في ذلك. طيب عشرة كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد. كل جهالة تفضي إلى المنازعة. لا مش موجود. مش انت بتكتب؟ المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم. هتلاقيها موجودة. كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد. مش احنا اتعودنا بقول الضابط وبشرحه. الضابط واستمعوا للشرح. الضابط العاشر. لما جينا ندرس البيوع مش قلنا لازم المبيع يكون معلوم والثمن يكون معلوم ولو المبيع فيه جهالة تفضي إلى المنازعة يبقى العقد فات. لو واحد قال له بعت لك خروف من عندي ب3000 جنيه البيع ده يصح ولا لا يصح؟ عنده خرفان عديدة فيها الكبير والصغير والسمين والنحيف هيروح يستلم هيتنازع ولا لا؟ يبقى فيه منازعة. الجهالة دي تفضي إلى المنازعة فتفسد العقل. تفسد العقل. كذلك لو قال له اشتريت منك هذا الخروف بما في حقيبتي من نقود قال له قبل ثم أديه اللي في الشنطة قال له عيب. فالجهالة دي تفضي إلى المنازعة. لو قال ما تزوجت ابنتك ومهرها جمل. الجمل هم الجمل زي بعضها؟ لا. جهالة تفضي إلى المنازعة. أو هكتب الشقة باسمها مهرها. أنا هكتب الشقة باسمها. فين الشقة لسه ما خدتهاش؟ ينفع؟ ما ينفعش لأن الشقة مجهولة والجمل مجهول والجهالة فيه كبيرة تفضي إلى المنازعة. الجهالة فيه كبيرة تفضي إلى المنازعة فتفسد العقد. تفسد العقد. واضح معنى الضابط كده؟ كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد. طيب اكتبوا ضابط 11. كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع النكاح بينهما لو قدر إحداهما رجلا والأخرى أنثى لا يجوز الجمع بينهما لا يجوز الجمع بينهما. التوضيح: في القرآن الكريم يقول الله تعالى عطفا على المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين. فالجمع بين الأختين لا يحل، والعقد على الثانية فاسد. إذا عقد على أختين بطريقة تعاقب واحد بعد واحد، الأول صحيح والثاني فاسد. وإن عقد عليهما جملة واحدة فالعقد كله إيه؟ فاسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، وعن الجمع بين المرأة وخالتها، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فيبقى القرآن حرم الجمع بين الأختين، والسنة حرمت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وعلل في الحديث: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ففهم الفقهاء أن كل امرأتين بينهما قرابة محرمة للنكاح، على فرض إن إحداهما ذكر والأخرى أنثى، لا يجوز الجمع بينها. من هوضح؟ ما صبركم بس؟ يعني امرأة وعمتها، دول امرأتين، امرأة وعمتها دول امرأتين. لو فرضنا إحداهما رجل، هنفترض دي رجل، يبقى هذا الرجل يتزوج بعمته؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، محرمة يعني، مش كده؟ طيب لو فرض إن دي هي الرجل، هيبقى دي إيه؟ بنت أخيه، بنت أخيه في المحرمات، وبنات الأخ وبنات الأخت محرمة. فهما كل امرأتين، كل امرأتين تقوم عايز تعرف يحل الجمع بينهما في عصمة رجل واحد ولا لا، تقوم تفترض واحد منهم إحداهما رجل. لو كان دي رجل، هل يجوز أن تتزوج بهذه؟ أو كانت هذه رجل في نفس القرابة دي، هل يجوز أن تتزوج المرأة دي ولا لا؟ فلما يكون عندنا بخل من الرضاعة ودي أخت أهم أختين من الرضاعة، هو لو إحداهما رجل، لو دي رجل ينفع يتزوج بأخته من الرضاعة؟ لا، يبقى لا يجوز لرجل أن يجمع بينهما، أن يجمع بينهما لا يجوز. المحرم هو الجمع، هو الجمع، ولما يتزوجهن على التعاقب بعد فراق إحداهما لا يكون جامعا، لا يكون جامعا. تتكلم على الجمع، الجمع بس، الجمع فقط، لا يجوز الجمع، يعني ألا يكون في وقت واحد في عصمة رجل واحد، حتى لو طلقت الأخت لا يتزوج أختها إلا بعد انقضاء عدتها. يبقى خلاص الفرع ده. مالها؟ أخت من الرضاعة هنا؟ أخت من الرضاعة. لا، اللي انت شفت اللي انا كتبته ايه؟ اختين بينهم قرابة. ايه ايه القرابة اللي بينهم؟ اخوات من الرضاع. لا، انا اللي كتبته اخوات من الرضاع، مش كده؟ هما الاثنين اخوات من الرضاع، هل يجوز لرجل ان يجمع بينهما؟ ايه اللبس بس اللي حصل فيها؟ كيف احنا مالنا ومال الموت؟ الموت علينا حق. لو ماتت احداهما واراد ان يتزوج بالاخرى يجوز ولا لا؟ يجوز يا ستي. لا، اعطوا فرصة، يا نمنع الأسئلة كلها. بتسألي عن ايه؟ ده هي اللي ماتت، ده هي اللي ماتت، ملهاش عدة، هي اللي ماتت ليس لها عدة. يتزوج بأختها ممكن على طول؟ أيوة ممكن على طول. العدة في الطلاق بقى الكلام ده، لو واحد متجوز معاه العدة في الطلاق وفي الوفاة، بس لما يكون الزوج المتوفى يبقى المرأة لها عدة، فمش هتزوج بغيرها، ده هو اللي مات. إنما لو هو طلقها ويريد يتزوج أختها لا يحل له العقد على الثانية إلا بعد انقضاء عدة الأولى. وكذلك لو طلقها ويريد أن يتزوج عمتها أو خالتها أو أختها من الرضاع أو أختها من النسب، كل هذا لا يجوز إلا بعد انقضاء عدتها. أما لو ماتت فليس ثمة عدة، ليس هناك عدة. أخت هو؟ لا، أنا بتكلم في الجمع، لا يجوز الجمع بينهن، يعني لرجل آخر أجنبي. أجل الجمع في عندنا حكم كده معروف في البيوع، إن الإسلام حرم الاحتكار، مش كده؟ نعم. حد يفتكر في هذا حديث؟ من احتكر فهو خاطئ. لا الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم على احتكار السلعه. طيب الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. لا القاعده خذوا الضابط اكتبوها اهو. كل ما أضر بالمسلمين حبسه فهو احتكار. كل ما أضر بالمسلمين حبسه فهو احتكار. والاحتكار حكمه إيه؟ حرام. الاحتكار حكمه حرام. المحتكر ملعون والجالب. الجالب ده اللي هو بيستورد، يعني اللي بيلاقي المجتمع عايز حاجات ومش موجودة فيه يروح يجيبها من مكان بعيد علشان يقضي للناس حاجتهم. والجالب مرزوق. نعم طيب الفقهاء اتكلموا في حكاية الاحتكار بقى. ايه السلع اللي حبسها عن الناس؟ اصل الاحتكار ده ايه؟ واحد بيحبس السلعه عن الناس ولما يغلى ثمنها يبيعها. فهل كل سلعه التاجر يحبسها عنده ويخزنها يبقى احتكار؟ ام ان كان حبسها يضر فهو احتكار، أما إن كان حبسها لا يضر فلا يسمى. فيدخل في ذلك كل شيء، حبسه يضر بالمسلمين يسمى احتكار، وإن لم يكن يضر بالمسلمين لا يسمى حبسه احتكار. صلى الله عليه وسلم.